إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ركعت ركعتي الفجر فأخذتني إغفاءة فأتاني ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. قال: فوضع كفه بين كتفي فأحسست برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء فعرفت. ثم قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي، في الدرجات وفي الكفارات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. قال: وما الكفارات؟ قلت: كثرة الخطى إلى الجمعات، أو قال: إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يوم أغفى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الإغفاء بعد أن صلى ركعتي سنة الفجر، أتاه ربه تبارك وتعالى في المنام. وهذا الإتيان إنما يكون على صورة إيمان العبد، ذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة. فإذا رأى عبد ربه في المنام فإنما يرى انعكاس إيمانه في ربه جل وعلا. فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا، كلما كان الرب له في المنام أحسن صورة. ولما كان إيمان نبينا صلى الله عليه وسلم ليس في البشر إيمان مثله، أتاه ربه في أحسن صورة. يومها أصبح النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلك الإغفاء مستبشرا مبتهجا مستنير الوجه وسدل عمامته بين كتفيه بعد أن كان لا يسدلها قبل تلك الليلة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما أسدلها في صبيحة تلك الليلة على المكان الذي وضعت فيه كف الرب. يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يختصم الملأ الأعلى، ماذا تعلم عن اختصام الملائكة في السماوات العلى؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام إجابة الصادق الأمين: لا أعلم. فلما جلى ربه تبارك وتعالى له كل شيء عن هذا الموضوع قال: عرفت، يختصم الملأ الأعلى في الدرجات وفي الكفارات، أما الدرجات فأولها إطعام الطعام، وإننا لا نعلم دعاء مخصوصا يدعوه الأخ لأخيه على شيء ورد أكثر مما نعلم في دعاء الأخ لأخيه على طعام أطعمه إياه. فكل الأدعية المخصوصة التي يدعوها الأخ لأخيه لا تبلغ مقدار ما يدعو الأخ لأخيه على إطعامه للطعام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. أما إفشاء السلام فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام سبباً للمحبة، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. ذلك لأن مفشي السلام إنما يكون بينه وبين من يسلم عليهم محبة مخصوصة لا يعتريها دنيا ولا مصلحة ولا أي شيء فان. ليس بين الأخ وأخيه من المحبة إلا وجه الله، ليس بين من تسلم عليه ويسلم عليك شيء تريده منه ولا شيء يريده منك إلا ابتغاء مرضاة الله. فلما كان ذلك السلام لله تبارك وتعالى قرب الله عز وجل بين المفشين للسلام وبين المطعمين للطعام، بل وجعل ذلك ربنا تبارك وتعالى خير الإسلام. فلا خير في عبد لا يطعم الطعام ولا يفشي السلام. ثم قال: والصلاة بالليل والناس نيام. والناس نيام هذه قيد معتبر، أتعلمون لماذا؟ لأنك إذا كنت قائما بين القائمين فأنت من الصالحين، لكنك لو كنت قائما بين النائمين فأنت أصلح الصالحين. إن كنت صائما بين الصائمين فأنت من الصالحين، أما إذا كنت صائما بين المفطرين فأنت أصلح الصالحين. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام واصفا أهل آخر الزمان بالغرباء قال: الذين يصلحون، لا إذا صلح الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. فلئن كنت على طاعة والناس كلهم على طاعة ليس ذلك لك بذاك الفضل، أما إذا كنت على طاعة والناس عن هذا غافلون فسيكون لك الفضل كله والأجر كله والرفعة عند ربك سبحانه وتعالى. إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. ثم قال في الكفارات: كثرة الخطى إلى الجماعات، وإن شئت أن تعد يا عبد الله خطاك إلى المساجد فافعل، ولن يظلم ربك أحدا. إن شئت أن تكثر الخطى إلى المساجد فافعل، ولن يبخس الله حقا لأحد. إن شئت أن تكثر من خطاك إلى الجماعات فافعل، ولو أدى ذلك إلى أن تطيل الطريق على نفسك تكثيراً للخطى فلن يظلمك الله شيئاً. فلك بكل خطوة تخطوها حسنة، ولك بكل خطوة تخطوها تكثير سيئة، ولك بكل خطوة تخطوها رفع درجة. وليس الدرج الذي نعلمه هو الدرج الذي نصعد إليه من طبقة إلى طبقة، درجات الله ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. ينظر أهل الجنة بعضهم إلى بعض يوم القيامة في الجنان، ينظر أدناهم درجة إلى من هو أعلى منه كما ينظر أحدنا إلى الكوكب الدري، بينه وبين ذاك درجة. فعد معي يا عبد الله فيما إذا كانت خطاك إلى المساجد 1000 درجة، كم سيكون بينك وبين من لا يعد خطاه، أو بين من لا تعد خطاه، أو بين من عدمت خطاه. كثرة الخطى إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكروهات. الوضوء من الماء البارد في اليوم الحار عبادة، والوضوء بالماء البارد في اليوم القارس الشديد البرد عبادة، والصلاة لما يكون الناس كلهم مصلين عبادة، والصلاة حينما يكون الناس كلهم نائمين عبادة، وصيامك حينما يكون الناس كلهم صائمين عبادة، وصيامك حينما يكون الناس مفطرين عبادة، صومك في اليوم الذي هو طويل شاق حار من أيام الصيف عبادة، وصومك في اليوم البارد القصير عبادة، جهادك بالكلمة عبادة، وجهادك بالدم والروح عبادة، وشتان ما بين عبادة وعبادة. إسباغ الوضوء على المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لو أنفقت يا عبد الله الساعات تلو الساعات ترجو من الله أن يعد لك تلك الساعات عبادة وصلاة له، فما عند الله لا يفنى وعند الناس يفنى كل شيء. لو جلست ما بين أطول ما بين صلاتين كما لو كان بين الفجر والظهر مثلا، لا يجلسك في مكانك إلا انتظار الصلاة، تالله لن تكون عند الله إلا مصليا كل تلك الساعات. ولا يزال لك من الله عز وجل ملك أو أكثر يدعو الله تبارك وتعالى لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولو كان ذلك ساعة أو ساعتين أو 3 أو 4، ولو كان أكثر وأكثر فما عند الله أكثر، وإن تكثروا فالله أكثر. وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه من الكفارات. ولكن لماذا كانت الدرجات والكفارات؟ ولماذا سن الله أصلا هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا كما هو في أمتنا مثل ما كان في أمم سبقتنا، وإنما هو خاص بهذه الأمة المرحومة المعصومة؟ الدرجات والكفارات. خلق الله تعالى الإنسان من طين، بل من حمأ مسنون، طينة مر عليها زمن حتى خرج ريحها وأنتن، ثم جعل نسله من ماء مهين مستقذر مستقبح من نطفة لا يقدر لها العبد قدرا أبدا. ثم جعل الله الإنسان بعد ذلك ظلوما، جهولا، قتورا، جزوعا، منوعا، هلوعا، وقال فيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال عنه: يا أوس قنوط. وقال: قتل الإنسان ما أكفره. وقال: إن الإنسان لفي خسر. وقال عنه: وقال عنه: وأباح ربنا لنا ما فينا من السوءات. ثم يرجو منا العبد أن ينال بعبادات قليلات جنة عرضها السماوات والأرض. لا والله، إلا بالدرجات وبالكفارات، لأن ربنا الذي خلقنا يعلم كيف خلقنا، وهو يعلم من خلق تبارك وتعالى. فلئن كان لنا لم يكن لنا مثل هذا، فلن نبلغ من الله الرحمات. لذلك سن لنا الدرجات والكفارات، كلمات قليلة على اللسان خفيفة وفي الميزان ثقيلة، يبلغ بها العبد منازل السعداء ومنازل الأنبياء إن حافظ على ذلك، ويكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنة عرضها السماوات والأرض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. محى الله تعالى ما تقدم من ذنبه بكل بساطة. صوم رمضان إيمانا واحتسابا، عدت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. قوم قيام رمضان كذلك، قيام ليلة القدر كذلك. رجل يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين، لا 200 ولا 2000، ثم يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه، يغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. رجل يصوم رمضان كما قلنا إيمانا واحتسابا، رجل يسلم على صاحبه فإذا صافحه تحاتت ذنوبهما، فلا يبقى على أحد منهما ذنب أبدا. رجل أهل بحجة أو عمرة، أسقط الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. كلمات خفيفات، إلا أنها في الميزان ثقيلات. فنسأل الله الثبات وحسن الخاتمة، ونسأله الثبات على الطاعة إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد هذا، أنجد الإنسان القتور الظلوم الجهول؟ أنجد الإنسان الذي وصفه ربه جل وعلا بأنه في خسر إلا إن حقق أوصافه؟ أنجد الإنسان الذي وصفه الله تعالى بأنه لربه لكنود؟ أنجد الإنسان الذي يعلم ما فيه من السوءات، ويعلم أنه لن يبلغ الرحمات والجنات إلا بالدرجات والكفارات؟ أنجده حريصا عليها؟ تالله إلا من رحم الله. لا نجد هذا في أكثر الناس. ولم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بما تشق به الأنفس، ولا بما يكون ثقيلا على الناس، لأنه يعلم ضعفنا كيف، وقد قال: وكان الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. فأعطانا عبادات على قدر ضعفنا، ولم يكلفنا ربنا جل وعلا بتكليف إلا وهو يستطيعه أضعفنا. مع ذلك نجد أكثر الناس عن هذا غافلين، وعن الدرجات والكفارات معرضين. والله يدعونا إلى دار السلام، ونحن ندعو الناس إلى أرض وإلى دنيا وإلى أشياء فانية لم يأمر بها ربنا جل وعلا. إلا أن سؤالا نتمم به فائدة الحديث إن شاء الله جل وعلا: لماذا اختصم الملأ الأعلى في الدرجات وفي الكفارات؟ لما خلق الله نبيه آدم عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام خلقه كما قلنا وكان فيه ما فيه من السوات، والملائكة تعلم ذلك لأنها أخبرت ربها تبارك وتعالى بقولها: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، عنده سوآت لا تؤهله لأن يكون لك مسبحا، لأن يكون لك مقدسا، لأن يكون لك معظما، وسيكون منه ما يكون في الأرض، فإنه مجبول على السفك والفساد. إلا أن الله يعلم ما لا يعلم أحد. فلما خلق الله آدم وأسجد له ملائكته ما زالت الملائكة في حيرة من هذا الإسجاد، كيف فضل آدم على بقية المخلوقات وكان آخر مخلوقات الله تبارك وتعالى جنسا ونوعا. فلما بدأت ترى على آدم علامات العلم، وأنه لما عصى ربه تبارك وتعالى عاد واستغفر وتاب فتاب الله عليه، بدأ شيء من الوله والحيرة يذهب. ثم بدأت ترى الأنبياء النبي تلو النبي والرسول تلو الرسول، فترى فيهم أمارات وعلامات تزيل الدهشة والوله. لما فضل هؤلاء على الملائكة حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم فزالت الدهشة كلها وزال الوله كله. لما أعد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من الدرجات والكفارات على يد هذا النبي الأمي الخاتم عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم اختصموا. كيف اختصموا هذه الدرجات والكفارات؟ كيف تدون؟ كيف تسجل؟ نحن نعلم أنه كان في من كان قبلنا من الأمم رجل يفعل السيئات فيكتبونها ويفعل الحسنة فيكتبونها، أما الدرجات والكفارات فكيف نكتبها؟ فاختصم. لذلك أتى الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام ليسأله فيما يختصم الملأ الأعلى، يختصمون في الدرجات وفي الكفارات، كيف يكتبونها، كيف يسطرونها، وقد جعل الله تعالى لك ولأمتك من بعدك ما لم يجعل لأحد من قبل، فحق لهم أن يختصموا في هذا، وحق لهذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس بناء على هذا. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذا الخير، وأن لا يحرمنا هذا الأجر، وأن نجعلنا من أصحاب الكفارات والدرجات، وأن ينزلنا منازل السعداء، وأن يدخلنا جنة عرضها الأرض والسماوات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.